السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وها نحن الآن مع هذه المقطوعة من السلسلة الذهبية النورانية، وهي دنو ساعة طلوع الشمس المحمدية. دنو ساعة طلوع الشمس المحمدية، قرب الطلوع الآن. عايشناه صلى الله عليه وسلم من يوم أن ولدته أمه، وقضينا معه أحداث 40 سنة في تلك الدراسات التي درسناها. والآن قال: لقد بلغ الحبيب الآن 40 من عمره. لقد بلغ الحبيب الآن. من الحبيب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حبيب؟ معناه محبوب، فعيل بمعنى مفعول كجريح وقتيل وذبيح، مفعول. من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا يكره إنسي ولا جني، إذ ما عنده من أخلاقه من سلوكه ما يقتضي كرهه، والله ما كان. أعداؤه كانوا يعرفون هذا ويحبونه، حتى اليهود والنصارى، لأن الكراهة لها سبب عامل تتأثر به. أما هو صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيه أثر في سلوكه، في ذاته، في يقتضي أن يوجد بعض البغض أو الكراهية، فلهذا هو حبيب بمعنى محبوب صلى الله عليه وسلم. ومن لم يحبه كفر، ومبغضه كافر، والذي لا يؤمن برسالته كافر مخلد في النار إن لم يتب قبل موته. قال: لقد بلغ الحبيب الآن 40 من عمره صلى الله عليه وسلم، وأخذت ساعة طلوع الشمس المحمدية تقترب، وها هو ذا صلى الله عليه وسلم إن غدا، أي راح بالعامية، وإلا غدا ذهب في الصباح، وراح ذهب في العشي، لكن لساننا العامي نفهم غدا بمعنى راح، حتى لا يقول غدا بمعنى تغدى وأكل. قال: وها هو ذا صلى الله عليه وسلم إن غدا لحاجة أو راح، لا يمر بشجر ولا حجر إلا قال له: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، فيلتفت حوله يمينا وشمالا فلا يرى أحدا سوى الشجر والحجر يسلم عليه. وإن قلت: ومن سمع بهذا؟ من حضره؟ الجواب: ما رؤيا وأصحاب بين يديه والحصى يسبح أمامهم. الشجرات التي جاءه أعرابي وقال: أنا لا أصدق أنك رسول الله إلا إذا نطقت هذه الشجرة وشهدت لك. والله لقد جاءت تجوع عوقها وشهدت. قال فكانت هذه مقدمة الإنباء العظيم. هذا التسليم من الشجر والحجر مقدمة للنبوة المحمدية. والآن طلوع الشمس المحمدية طلعت. كيف طلعت؟ قال وفي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية حيث صار لا يرى رؤيا في ليله ولا نهاره إلا جاءت كفلق الصبح. وإن كان هناك خلاف بين أهل العلم في قضية ربيع الأول ليلة الثاني عشر، لكن نحن كما تعرفون نأخذ دائما برأي أغلبية المسلمين بناء على قاعدة. لو يخبرك 90 رجلا أن امرأتك ولدت البارحة ويأتي 15 يقول لا ما ولدت، تصدق من؟ لو يخبرك 50 رجلا أن الرز قد رخص وأصبح يساوي 10 ريالات الكيس وجاءك 3 قالوا لا يساوي 20، تصدق من؟ أليس هذا وطبعنا في الماديات وإلا؟ إذن إذا كان يخبرنا 95 عالما بشيء ويقول 3 آخرون لا، نلعب بديننا يعني؟ على هذا المنهج نحن سلكنا هذا السبيل. لما؟ لأن يكذب 10 أولى من أن يكذب 90. فلهذا ما هناك حاجة إلى إشارة إلى خلافات الناس. قال وفي ليلة الاثنين من شهر ربيع الأول طلعت الشمس المحمدية حيث صار لا يرى رؤيا أي منامية في ليله ولا نهاره إلا جاءت كفلق الصبح. الصبح ينفلق ولا لا؟ تشع الأنوار وتظهر الشمس والأضواء. وهذا الزهري من سادات التابعين، وهذا الزهري يروي عن عروة. من عروة هذا؟ هذا بن أسماء، هذا بن الزبير، هذا خالته عائشة. يا ليتها خالتي، يا شيخ احمد الله هي أمك. الله أكبر ولله الحمد، إن عائشة أمنا رضي الله تعالى عنها وأرضاها. ما تفرحون؟ قال هذا الزهري يروي عن عروة بن الزبير عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، يروي عنها قولها إن أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به الرؤيا الصادقة، الرؤيا الصادقة التي لا تتخلف ولا تكون كذبة كما يراها تنبلج وتظهر. قالت لا يرى رؤيا في نومه إلا جاءت كفلق الصبح. قالت وحبب إليه الخلوة. من حبب إليه الخلوة؟ الله. أصبح يرغب أن ينزل وحده، أن يبيت وحده، أن يقضي يومه وحده. الله الذي أراد هذا حبب إليه الخلوة والبعد عن الناس. قالت فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو وحده، صار يرغب في الانقطاع. وإن قلت من أخبر عائشة بهذا؟ هو صلى الله عليه وسلم وأمها وأبوها، ما عاشه الرسول وعاشوا في هذه الأيام معه في مكة. قالت واختار صلى الله عليه وسلم لخلوته المحببة إليه اختار جبل حراء. وهو أحد جبال مكة المطل عليها، فكان يخلو به مجاورا فيه يتحنث أي يزيل الحنث عنه، والحنث الإثم والذنب، وهو ما يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش. هو ما ارتكب ولكن يشاهد المنكر والباطل والشرك، يشاهد الحنث وإلا لا، ما يريد أن يراه ولا أن يجالس أهله. قرية أهلها لا يعيشون إلا على الشيشة والأضاحيك والأباطيل والتهاون في الصلاة ومجالس كلها باطل، قرى العالم كامل هذا، فالربانيون يهجرون تلك المجالس، أين فلان في بيته في بستانه، ما يقون على أن يشاهد ذلك الباطل المنكر. موجود هذا عندكم يا مسلمون ولا لا؟ أكبر مجالس الناس في قرى إلى الأضاحيك والأباطيل، أو يلعبون الورق والكيم، أو يغتابون فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا. يا شيخ لا تلومهم، إنهم ما عرفوا. أي والله من علمهم؟ في حجور من جلسوا وتعلموا؟ قولوا لي لا أحد. إذن كيف تريدهم ربانيين وهم أميون جاهلون؟ إذن ماذا نصنع؟ نبكي فقط. لما ما نطالب بالعلم والتعلم ونصرخ بأعلى أصواتنا حتى نخرج من هذه الظلمة ونبعد من ساحات الباطل والشر والخسران؟ قل لي إيه هذا العلم الناس تعلموا كذا وكذا، الآن في طريقي أصغى إلي وأسمعني من قال إن الحرب قد اشتد لهبها بين إخوان الأفغانيين. لا عجب، لأنهم ما عرفوا الله عز وجل ولا عرفوا الطريق المؤدي إليه، معرفة تقليدية عمياء لا تنتج الرهبة في القلب ولا الحب في النفس. ماذا ترجو؟ قضينا 10 سنوات والحمد لله على هذا الكرسي ندعو للجهاد ونقول إنه جهاد، ولكن فيه دخن، فيه دخن، فيغضب الغافلون ويتقزز الجاهلون. لما؟ والآن في دخن ولا دخان؟ أصبح الدخن دخان نار تلتهب وتحترق وتحرق، لأنهم أميون جهال وحملوا راية الجهاد. سوف يأكل بعضهم بعضا في أي مكان، وبينا الطريق والله يشهد، وذهبنا إليهم وقلنا عجلوا قبل فوات الفرصة، بايعوا إماما شرعيا واجتمعوا تحت رايته وقاتلوا تحت إمامكم الشرعي. إذا انتصرتم كل شيء على بابه. رفضوا، لأن كل منظمة تأخذ الأموال وتجمع وتطعم في الثانية. والله العظيم في خلوة قال لأحد رؤسائهم إن منظمة فلان أوجبت فلان عبارة عن مصيدة لصيد المال فقط. سمعتم يا مسلمون؟ ها نحن، هذا واقعنا، لأننا ما عرفنا الله. فلا تعجب منا ومن سلوكنا. قال واختار صلى الله عليه وسلم لخلوته المحببة إليه، اختار جبل حراء وهو أحد جبال مكة المطلة عليها أي على مكة، فكان يخلو به مجاورا فيه يتحدث يتحنث أي يزيل الحنث عنه، وهو ما يراه ويسمعه من الشرك والباطل بين أفراد قومه من قريش. وفي ليلة من ليالي رمضان المبارك، ولعلها السابع عشر منه، نزل عليه جبريل عليه السلام يحمل بشرى النبوة تمهيدا لحمل الرسالة إلى الناس كافة. وها هو ذا إمام المحدثين البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه يروي لنا هذه عنها قصة بدء الوحي. إذ تقول: من هي هذه؟ هذه أمنا رضي الله عنها وأرضاها، هذه حب الحبيب صلى الله عليه وسلم، هذه بنت الصديق. تقول: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحة في النوم. أول ما بدأ به من شأن الوحي والنبوة والرسالة الرؤيا الصالحة، الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلاق الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، الخلاء مأخوذ من الفراغ والخلاء، البعد عن الناس، فكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه، أي يزيل الحنث، وهو التعبد الليالي ذوات العدد، قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها، أي لمثل تلك الليالي، حتى جاء الحق وهو في غار حراء. لما يرجع إلى خديجة؟ أليس زوجه؟ ما حضرنا العرس الماضي، هي زوجته. قال: فجاءه الملك فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، ليس معناه لا أطيعك ولا أستجيب لك، لا، ما أنا بقارئ، ما أنا بمحسن للقراءة، ما أنا بمن يقرؤون حتى أقرأ، لا علم لي، ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني، ضمه إليه كما تضم الأم والرؤوم الحنون طفلها تكاد تدخل في أعشائها، فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني أي أطلقني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هل تعرفون أن أول آية نزلت من العرش إلى الأرض هي هذه الآية؟ قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرتعد من الهول، هول هذا ملك يدخل معه في غار حراء ويحدثه ويعلمه، لو كان غير رسول يغمى عليه يصرع. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني غطني ضمني إليه وأصل أدخلوني في ثياب وغطوني بها، زملوني زمله أدخله في ثياب وغطى بها، زملوني مرتين قالت فزملوه حتى ذهب عنه الروع دفيء وسخن وذهب ذلك القلق والفزع. فقال لخديجة وأخبرها الخبر لقد خشيت على نفسي، أي الهلاك، لقد خشيت على نفسي. فقالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. هذه فين درست خديجة؟ في جامعة أكسفورد. من أين تخرجت هذه؟ والله لو اجتمع خريجات العالم اليوم ما كنا نصف خديجة. لما يا شيخ تندد؟ لأننا غير راضين بإقحام بناتنا ونسائنا في هذا التعليم المادي، إنها الفتنة العارمة، إنها الحالقة. يا شيخ كيف تقول؟ تعال انظر أمة الإسلام كيف هبطت، ولن تسألني كيف. قالت كلا والله ما يخزيك الله أبدا. ثم علّت وهي الحكيمة، لما ما يخزيه الله أبدا؟ فقالت إنك لتصل الرحم. عرفت عنه زوجها إنك لتصل الرحم، ما تقطع الرحم بل تصلها، لأن قطيعة الرحم في الجاهلية كانت محرمة ويبغضون أصحابه. نعم، يهود نصراني بلشفي كذا يقاطع أبوه وإلى أخو يرضى عنه، الأمر فطري. إنك تصل الرحم وتحمل الكلب التعبان العاجز الذي ما يقوى على المشي تحمله، العاجز الذي ما استطاع يأكل أو لا أو يشرب تطعمه وتسقيه، هذا معنى الكل. تحمل الكل وتكسب المعدوم، ويصح أن نقول وتكسب المعدوم، أي تعطي ما هو معدوم عند الناس وأنت تعطيه، ما عز وغلى عند الناس أنت تدفعه، ويصح وتكسب المعدوم. نعم، تكسب المعدوم بالضم، أي تعطي ما يعجز الناس عنه، وتكسب المعدوم أنت بجهادك وصبرك وذكائك تحصل على المعدوم الذي لا يوجد بين الناس، لكن بالضم أولى. وتكسب المعدوم وتقري الضيف. ما معنى تقري الضيف؟ تقرئه يعني القرآن. قال الضيف يقريه إذا وضع له طعام العشاء والغداء. قرى الضيف هو إعداد طعامه وشرابه ومبيته 3 أيام. ما كان في العالم فنادق شارط فالضيفين يذهب عند المؤمنين، أو توجد فنادق مطاعم ما في. ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمته في ذلك الزمن أن من استضافك يجب أن تضيفه وأن توفر طعامه وشرابه وفراشه 3 ليالي، وبعد ذلك مع السلامة. فأصبح كل بيت فندق أفضل من كون يوجد 10 فنادق في المدينة، فألف فندق أولى من 10. ولكن أين الحب؟ أين الولاء؟ أين الأخوة؟ أين الرحمة؟ ذهب أهلها. قالت وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق لا الباطل. إذا نابت المؤمن نائبة حق يجد الرسول إلى جنبه يساعده، أما نائبة باطل لا يساعد على الباطل وينصر عليه. سجلت خديجة هذه الكلمات، سبحان من فتحها وشرح صدرها لها ونطقت بها وسجلها التاريخ، ورضيها الرسول صلى الله عليه وسلم وأحبها لذلك. والآن نتائج وعبر لهذه المقطوعة التي سمعناها، هيا بنا ننظر إلى النتائج والعبر ما هي علنا نظفر ببعضها. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبر نجملها فيما يأتي. أولا تقرير سنة غالبة، وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس الأربعين من أعمارهم. تقرير سنة غالبة. لماذا قلنا غالبة؟ لأن عيسى عليه السلام نبئ قبل الأربعين، لكن في الغالب ما نبأ الله نبيا ولا أرسل رسولا إلا على رأس الأربعين وخاصة الرسالة. لما؟ لأنه إذا بلغ الأربعين اكتمل عقله وذكاؤه وفطنته، يتحمل ويقوى. لكن طفرة الشباب وبداية الكهولة قد يضطرب صاحبها. فلهذا الأئمة الذين نوظفهم يؤمن الناس نختار الكبار، وإلا لا. أما الأحداث لا إلا إذا ما وجدنا. صحيح هذا؟ أكبركم سنا يؤمكم أكبركم سنا. إذن هذه واحدة، تقرير سنة غالبة، وهي أن الأنبياء يرسلون على رأس الأربعين من أعمارهم. ثانيا كيف عرفنا هذه؟ أما بدأنا قلنا لما بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين سنة. ثانيا كيف عرفنا هذه؟ أما بدأنا قلنا لما بلغ صلى الله عليه وسلم الأربعين سنة. ثانيا بيان آية من آيات النبوة المحمدية، وهي سلام الأشجار والأحجار عليه صلى الله عليه وسلم. أتسلم على الأشجار والأحجار السلام عليك يا رسول الله وتقول لا لا لا رسول؟ مجنون، إذن مستحيل أن يكون غير رسول الله. ثالثا تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، إذ فترة الوحي كانت 23 سنة، منها 6 أشهر كانت مناما. أولا متى بدأ الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما بلغ 40. 6 أشهر الأولى ربيع جمادى رجب شعبان، كم؟ 6 أشهر. في رمضان فاجأ الحق في غار حراء، كم شهر كان يتلقى الوحي بالمنام؟ 6 وإلا لا؟ لأنه عاش 33 سنة، يطرح منها 40، كم يبقى لك؟ 23 سنة. 23 سنة قسم على 2، 46 قطعة أو نصف. 23 نصفها أنصافا 6 شهر 6 شهر، كم؟ 46 شهر. إذن 6 أشهر كانت منام ولا لا؟ إذن الرؤيا الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له جزء من النبوة، نسبتها نسبة ماذا؟ جزء من 46 جزءا. كثير الحمد لله، ما هي 2.5%. أعيد هذه وافهموها. قال تقرير أن الرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. كيف؟ قال إذ فترة الوحي كانت 23 سنة، منها 6 أشهر مناما. إذن الرؤيا الصالحة جزء من النبوة، نسبتها جزء من 46. رابعا مشروعية العزلة إذا فسد الناس، مشروعية العزلة أي مأذون للمؤمن أن يعتزل أهل قريته أو أهل مدينته أو أهل بيته ويخلو بعيدا عنهم. لما؟ إذا شاهد الفتنة وخاف على قلبي ونفسي. مشروعية العزلة إذا فسد الناس وأصبح المؤمن لا يسلم من شرهم، أما إذا كان يسلم وهو واثق أنهم لا يؤثرون عليه، لا ينزل لهم ويلعب لعبهم أو يقول قولهم، يبقى يدعو ويعلم جهاد في سبيل الله، لكن إذا ضعف خاف أن ينتكس ويصبح حلسا من احلاسهم، لا لا لا يرحل ويسكن في الجبل. تاخذون بهذا المبدا ولا لا؟ قول الحمد لله نحن في عافيه، لكن ممكن تاتيكم نار الدنيا. نحن نتعلم واذا جاء وقت العمل نعمل، فالعلم قبل قول والعمل. خامسا، بيان أن أول ما نبئ به النبي صلى الله عليه وسلم هو اقرأ باسم ربك، اقرأ باسم ربك، وأن النبوة كانت قبل الرسالة، النبوة قبل الرسالة وإلا لا؟ إذ نبئ صلى الله عليه وسلم باقرأ وأرسل بالمدثر، وبينهما فترة من الزمن. كيف أرسل بالمدثر يا شيخ؟ اقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمت تستكثر ولربك فاصبر. بهذا أرسل وإلا لا؟ أما نبئ فاقرأ باسم ربك، أصبح نبيا. يا أيها المدثر افعل وافعل، أرسله وإلا لا؟ أرسله. نبئ فاقرأ وأرسل بالمدثر. ويا أيها المزمن أرسل بها لا؟ جاء يرتعش يرتعد خائف، قال غطوني غطوني يسروني دفئوني فقط. لكن بعد فترة من الزمن جاءه الوحي وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطاهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. ثالثا، تعيين القراءة على المسلم وطلب العلم والتعليم. ماذا تقول يا شيخ؟ تعيين القراءة على المسلم وطلب ورب الكعبة. لا يحل لمسلم يبقى جاهلا بعد أن دخل الإسلام، لا بد وأن يتعلم العلم. وما أخرنا ولا نزل بنا إلا الجهل كما عرفنا. انظر بما بدأ الله هذه الدعوة، بقرأ. يا شيخ الحمد لله العالم الإسلامي كله مدارس ومعاهد وجامعات، إيه نعم، لكن هل أسست لوجه الله؟ هل أبناؤكم وطلابكم يدخلوا أهل الله؟ أجيبوني. الوظيفة يا ابن الإسلام، لا بأس الرجل خليه يتوظف، لكن علمه الصناعة أحسن، لا تعلمه الشريعة من أجل أن يتوظف، يصبح يطلب العلم للوظيفة ما له حق أبدا ولا نصيب ولا جزاء. العلم يطلب لمعرفة الله للحصول على حب ورعب منه حتى يطاع فيكمل الطاعة المطيع بطاعة الله ويسعد. تريد الدنيا علموا خياطة نسيج صناعة بلاعة لا بأس. وينوي أيضا أنه يريد من هذا أن يستر عورته وأن يسد خلته وأن يقضي حاجته حتى يعبد الله عز وجل فتكون لله. وإنما قلت أن هذا لأن آثار هذه المدارس ما وجدنا له كبير فائدة لعلي واهم. قال تعيين القراءة على المسلم وطلب العلم والتعلم إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب قاعدة أصولية. ما لا يتم قضاء الواجب إلا به هو واجب يجب. هل يجوز أن نصلي الجمعة في الصحراء في الفضاء في الشمس والمطر؟ لا يجوز. يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. أين نصلي الجمعة؟ في المسجد المسقوف وإلا لا؟ إذا بناء المسجد واجب وعلى كل مؤمن أن يسهم فيه بيديه ويبني كما أسهم رسول الله وبنى بيديه وحمل الحجر على كتفيه لأنه لا يتم صلاة الجمعة إلا ببناء المسجد. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والآن نزيد ولا لا نزيد لأننا ما نحفظ ولا نعمل. أيضا خلينا نتسلى. وقال أشعة الشمس المحمدية تضيء دار خديجة. الله أكبر. أشعة الشمس المحمدية تضيء دار خديجة. من خديجة هذه؟ هذه أم المؤمنين. كم واحد منكم سمى بنته خديجة؟ أنت وأنا وهذا ثالث. سموا بيان وسموا فرجة وسموا فرجة وسموا أما خديجة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع كلمة خديجة يرتاع لها. إن شاء الله من تولد له مولودة في هذا الأسبوع خديجة. إن كنتم تحبون ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا فلا. معناه أنك لا تفعل. يقول لو ولد لي 10 بنات كلهن نسميهن خديجة لا يصح. كيف تنادي هذه وهذه؟ أفتاه المفتي الكريم قال لا بأس. قل خديجة الأولى يا خديجة الخامسة يا خديجة لك ذلك. قال أشعة الشمس المحمدية تضيء دار خديجة وتطلع على ورقة ابن نوفل. أشعت في بيت خديجة وطلعت على من؟ على ورقة ابن نوفل. وبيان ذلك فيما قال ما إن جاء صلى الله عليه وسلم خديجة وقص عليها ما شاهد في غار حراء وقص عليها حتى قالت له أبشر يا ابن عمي أبشر يا ابن عمي. تعلموا هذه الكلمة أبشر يا ابن عمي. وهل أبو الرسول أخو أبيها؟ ما قبيلة واحدة قريش. نحن نقول أبونا إبراهيم هو ولدنا لسموه وعلوه وارتفاع مكانه. تقول للكبير أبي وتقول للصغير بني وهو من قبيل وأنت من قبيل. دي آدابنا. وتقول لمن يساويك أخي. أما تقول لطفل صغير أخي لا قل ابني. شيخ كبير تقول هذا أخي لا قل أبي. لأن الأب يحترم والصغير يرحم. لا إله إلا الله. الكبير يوقر يعظم يبجل والصغير يرحم. واسمعوه يقول: من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا فليس منا. الله أكبر. هذا المجتمع المحمدي أين هو؟ قال: ما إن جاء صلى الله عليه وسلم خديجة وقص عليها حتى قالت له: أبشر يا ابن عمي فوالذي نفس خديجة بيدي. أعجب هذه، هذه موحدة رقم واحد. من علمها؟ لا إله إلا الله. ما أذكاها؟ ما عرفها؟ والذي نفس خديجة بيدي، اليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي نفس خديجة، هي تعرف أن لها نفسا وإلا لا؟ أو ما لها نفس؟ نفسها بيد من؟ من يحيي ويميت؟ اللات والعزى؟ لا، الله رب إبراهيم ورب الكعبة. واعي بصيرا. أما نساؤكم وخديجاتكم وحق في لفلان، تبهتم؟ وحق في لفلان. وهذه الساعة ما تعرف والذي نفس بيدي قط. لما ما عاشت هذه الساعة معنا؟ هذا هو، ما عرفت. الآن ممكن السامعات يصبحن يحلفن بهذا اليمين: والذي نفسي بيدي ما قلت أو ما أذنت لك يا ولد. نعم، قالت: والذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. الله أكبر. والذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم جمعت عليها ثيابها. ما معنى جمعت عليها ثيابها؟ لبست الملاء وغطت نفسها. وهل كان في ذلك الوقت حجاب؟ جاهلية. ومع هذا العفيفات الحرائر تجوع الحرة ولا تأكل بثديها. شرف. ما امتهن كما امتهن النساء اليوم. فجمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى ورقة ابن نوفل ابن عمها حقيقة. وكان أي ورقة قد تنصر، أي دخل في المسيحية في النصرانية، وكان قد تنصر وقرأ الكتب التوراة والإنجيل، وسمع من أهل التوراة والإنجيل. وقالت له: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك يقص عليك. يقص عليه ماذا؟ ما رآه في غار حراء. اسمع يا ابن عمي من ابن أخيك يقص عليك. طلعت الشمس على من؟ وضعت على ورقة. نعم، قلنا: ما إن جاء صلى الله عليه وسلم خديجة وقص عليها حتى قالت له: أبشر يا ابن عمي فوالذي نفس محمد بيده إني فوالذي نفس خديجة بيده إني لأرجو أن تكون نبي هذه الأمة. ثم جمعت عليها ثيابها وانطلقت إلى ورق ابن نوفل ابن نوفل ابن عمها. وكان قد تنصر وقرأ الكتب وسمع من أهل التوراة والإنجيل، أي من اليهود والنصارى. وقالت: يا ابن عمي اسمع من ابن أخيك. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ علمني. وهو رجل كبير، ماذا ترى؟ فأخبره الحبيب صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى، هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى أي جبريل. وقال: يا ابن عم. نعم. فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره الحبيب صلى الله عليه وسلم بقوله خبر ما رأى. فقال له ورقة: هذا الناموس الأكبر الذي أنزل على موسى. يا ليتني فيها جدع، يا ليتني فيها جدع. تعرفون الجدع من التيوس، الجدع دون المسن وفوق الصغير الذي تقول. أي ليتني فيها شابة أقوى على الجهاد، لأنه كبير السن. ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. ليتني فيها جذع، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك من مكة. فتعجب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ كيف هذا يمكن؟ أفضل إنسان عندهم، أطيب إنسان عندهم، أكرم مخلوق عندهم، كيف يخرجونه؟ ما استساغ عليه. فتعجب: أو مخرجيهم؟ قال ورقى: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، أي عاده، ما لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. لأنه عنده نعوت الرسول وصفات الرسول في التوراة والإنجيل ومن كلام علماء أهل الكتاب، يعرف هذا. قال: وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقضي المدة التي يقضيها في غار حراء متحنثا، فعاد إلى حراء لإتمامها بعد هذه الاختبارات بين خديجة وورقة. خديجة بصيرة وإلا لا؟ قالت: امشي معي إلى ابن عمي، هذا عالم نسأله. الآن نحن نذهب نسأل العلم؟ ما في حاجة، خلي المشكلة بيننا في المقهى. قال: وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يقضي المدة التي يقضيها في غار حراء متحنثا أي متعبدا، فعاد إلى حراء لإتمامها. فلما قضاها وعاد من جواره بدأ بالبيت كعادته فطاف سبعا. عرفنا إذن متى بدأ الرسول يطوف الطواف الشرعي؟ من يوم ما رجع من غار حراء بعدما نبئ، فطاف بالبيت سبعا. فلقيه ورقة وهو يطوف، فقال: يا ابن أخي أخبرني بما رأيت وسمعت. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة. قال: ولقد جاءك الناموس، هذا كلام ورقة أيضا. فقال ورقة: والذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، ولقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء موسى، ولتكذبن ولتؤذينه، حلف له ولتكذبنه أي سيكذبك الناس، ولتؤذينه أي سيؤذونك، ولتخرجن من مكة ولتقاتلن. عجب، يقسم له لا بد وأن تكذب، ولا بد وأن تؤذى، ولا بد وأن تخرج من مكة. عرفه قرأ في التوراة والإنجيل نعوت الرسول وصفاته وسيرته قبل أن يعرفها الناس. نزل خبر السماء به في التوراة والإنجيل بالتفصيل. نعم اي قطعا. قال ولئن انا ادركت ذلك اليوم لانصرن الله نصرا يعلمه، ينصر دين الله في رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ادنى راسه منه فقبل يا فوخ، ادنى رسول الله منه وقبل راسه. الله اكبر، هذه سنه من؟ سنه ورقه بن نوفل. قال اليافوخ وسط الراس، ما قبله من هنا قبله من وسط راسه. قال ولئن أنا أدركت ذلك اليوم لأنصرن الله نصرا يعلمه. ثم أدنى رأسه منه فقبل يا فوخ، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منزله. قال وحمل خديجة حرصها على تجلي الحقيقة ومعرفة الأمر على حقيقته ليكون إيمانها بعلم ويقين، فأجرت الاختبار التالي. عجب هذه خديجة، أجرت اختبارا على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يكون إيمانها يقينيا وعلمها أيضا علما يقينيا. فماذا فعلت؟ فقالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن عمي هل تستطيع أن تخبرني بصاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك؟ هل تستطيع يا ابن عمي أن تخبرني عن صاحبك هذا الذي يأتيك إذا جاءك تخبرني بأنه عندك؟ لأنه ملك ما يرى ما تراه إياه. قال نعم، أجابها نعم. قالت فإذا جاءك فأخبرني به. قالت فجاءه جبريل عليه السلام كما كان يجيئه في غار حراء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخديجة يا خديجة هذا جبريل قد جاءني. فقالت قم يا ابن عمي فاجلس على فخذي اليمنى. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليسرى. قالت هل ترى؟ هذا تصحيح. نعم، قالت قم يا ابن عمي فاجلس على فخذي اليسرى كذا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس على فخذها اليسرى. قالت هل تراه؟ قال نعم. قالت فتحول فاجلس على فخذ اليمنى. فتحول وجلس. وقالت هل تراه؟ قال نعم. قالت فتحول فاجلس في حجري. فتحول فجلس في حجرها. قالت هل تراه؟ قال نعم. فحسرت وألقت خمارها من على رأسها. فحسرت وألقت خمارها ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في حجرها. ثم قالت هل تراه؟ قال لا. قال لا لا أراه. قالت يا ابن عمي اثبت وأبشر فوالله إنه ملك وما هذا بشيطان. ونساء المسلمين الآن باستثناء هذه البلاد يخرجن كاشفات عن رؤوسهن في العمل في الشوارع في كل مكان حتى الرأس مكشوف. عرفتم من يصحبهن سوى الشياطين؟ وهل بلغكم أن بيوتكم يا من فيها يا من في بيوتهم التلفاز وشاشة والفيد وما يعرض من العواهر وأغلال الكافرين أن الملائكة لن تدخل هذا البيت ولن تبيت به؟ قد استلت بيوت المسلمين من قبل الشياطين، فلهذا ما بقي طهر ولا صفاء. لعلي واهم أتكلم بدون علم، حرام هذا. إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، جبريل ما دخل. من صنع بنا هذه الصنائع؟ أبناء من اليهود والنصارى. والآن أتحداكم واسمعوا لي، أنت عندك تلفاز، عندك مثلا، قول عندي، لا لا لا لا تكذب، أتحدى الذين عندهم التلفاز أن يأتوني بفائدة حقيقية استفادوها، بمعنى قوية أبصارهم، قوية ماذا أبدانهم، نمت أموالهم، سادوا وشرفوا في أسرهم، هاتوا. والله لا شيء. والجانب الآخر نعم، أضاعوا الوقت، أضاعوا الفلوس والمال، ولا أزيد على هذا. ومع هذا تسمعون ولا تريدون أن تستجيبوا، استجيبوا خيرا لكم. وصلى الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.